كتب الكلام تلاوة عطر مباركا يقطعها اريج من شمس الضحى وانوار الدجى مع العلم القراني اللامع المجيد والنجم الساطع بمدينه القريب الشيخ محمود احمد عبد الحميد يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر من ما يلقون بسم الله الرحمن الرحيم أحسن من كتبت فينا يا رب يوم العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الفرق كبير في الاداء والراحه والحاجات الحلوه. الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الذي أسرى بعبده Oh, الله